بتنساش وانا ذنبي ايه يا جدع قالت يا ما غرقتش بصت لي وبصت كده معناها روح روح ما قدرتش امشي وانا ومشي على قل من مهله فاكرني حاسس بعطفه